قناة القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنما كوكب دري توقد من شجر تابعونا على الصفحة الرسمية للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني.